الحمد لله الحي القيوم الباقي وسواه لا يدوم، ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فكما بدأ الخلق فإنه يفنى، وكما أوجد المخلوق فإنه يبلأ حتى لا يبقى إلا من أوجد، ولا يدوم إلا من أفقد. الخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. أيها المسلمون، بعد الأهوار العظيمة والأحوار الجسيمة التي تمر على البشر وتنتهي بحشرهم في الدنيا إلى أرض المحشر للإذان بخراب هذا العالم واختلال نظامه ودمار أيامه، يبقى في الأرض شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بينما هم لاهون لاعبون، منشغلون معرضون، قد ألهتهم آمالهم وأطغتهم أحلامهم، تمر عليهم جمعة لم يمر عليهم مثلها ولن يمر عليهم جنسها. يتبايع الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، وينصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ويليط الرجل حوضه فلا يسقي فيه، ويرفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها، وذلك حين ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إنه موقف عظيم وهول جسيم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ رواه الترمذي. فلا يسمع النفخ في الصور من أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، ثم يصعق الناس جميعا، فلا يبقى في ملك الله إلا من شاء الله. الأرض وأهلها بلا حياة، والسماء وأهلها بلا حياة، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا، فهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، فيقبض الأرض ويطوي السماء، ثم ينادي كل جبار وكل متكبر: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. يبقى الكون بلا عمر ما شاء الله أن يبقى. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين أربعون. متفق عليه. ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس كما ينبت البقل، ليس في الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رواه البخاري. فإذا اكتمل نمو الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة ثانية فتعاد الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يجمع الله الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار يجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا فيحشر جميع الخلائق وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا متفق عليه كما بدأنا أول خلق نعيده فيحشرون في أرض غير الأرض التي يعرفون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد متفق عليه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، الخلق مقبلون نحو الخالق للحساب وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساعٍ بالخشوع والذلة حتى إذا وافيت الموقف اجتمعت الأمم كلها من الجن والإنس حفاة عراة ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة لذل يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت تدك الأرض وتنسف الجبال وتفجر البحار وتسجر السماء تمور والأرض تسير يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تكور الشمس ويخسف القمر وتتناثر النجوم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش لدى القيامة يحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وبأي ذنب قتلها ميسور وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه منشور وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور